بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا في درس أمس من الكلام على المقدمة ثم القاعدة الأولى، واليوم إن شاء الله تعالى ندخل في القاعدة الثانية من القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة، أنتم الآن ترون أن الشيخ المؤلف لا يتكلم بكلمة إلا ويستدل لها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف التزم بما قطعه من عهد عندما قال: وذلك بذكر أربع قواعد مأخوذة من كتاب الله. فما يأتي المؤلف بقاعدة إلا وهي مذكورة في القرآن. الآن المؤلف يريد أن يذكرنا قاعدة ثم يريد أن يصل بنا إلى شيء آخر، فيقول: المشركون الذين عبدوا الأصنام والأوثان والذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبدوا الأوثان إلا طلبا للشفاعة منهم وطلبا للقربة. وسنذكر هذه القاعدة أولا بتمامها ثم نرجع ونشرحها مرة أخرى. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المنفية، الشفاعة المثبتة، هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نرجع الآن إلى القاعدة ونشرحها من جديد. أولا ينبغي أن نعرف، المشهور عند كثير من الناس إذا سألته العرب الأوائل من قريش وغيرها إذا عبدوا الأصنام، لماذا يعبدون الأصنام؟ يظن بعض الناس أنهم يعبدون الأصنام هكذا عبثا، يعني بمعنى أنهم كانوا يأتون إلى شجرة فيقطعونها وينحتون منها صنما فيعبدونه هكذا عبث، أو يذهبون إلى صخرة فينحتونها ويخرجون منها صنما فيعبدونه هكذا عبث. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل كانوا يعتقدون عقيدة، هذه العقيدة هي التي سرت إلى نفوسهم وجعلتهم يتجلدون في الدفاع عن وثنيتهم، حتى إنهم كانوا مستعدين لقتال الرسل وأتباعهم، ما كانوا مستعدين أن يتنازلوا بسهولة. لماذا؟ هم يعتقدون أن بعض الناس رجل صالح، قد يكون عنده أعمال صالحة من إطعام طعام، من بر والدين، من واصل للأرحام، من متصدق منفق إلى غير ذلك، معتق الرقاب إلى غير ذلك، ويعتقدون أن هذا الرجل الصالح إذا مات لا شك أن بدنه يدفن لكن روحه تبقى، وهم يريدون أن يخاطبوا هذه الروح ويستشفعون بها على الله ويدعونها من دون الله، لكنهم كانوا يعتقدون أن هذه الروح لا يمكن أن تأتي إليهم وتسمع لدعائهم إلا إذا بنوا لها صنما هيكل، يقولون لابد أن نأتي بهيكل، هيكل هذه الهيكل ستأتي بعده الروح وتحل في هذا الصنم، وبعدها نبدأ المخاطبة مع هذا الصنم. ومن هنا يعتقدون أنهم يخاطبون الأرواح، يأتيك الآن بعض القبوريين يقول نحن ما نعبد الأصنام، نحن نعبد أرواحا، أرواح نفس نفس ما كان عليه عباد الأوثان، نسأل الله سلامة العافية. الشيخ هنا في القواعد أربع يريد أن يثبت لك، كل القواعد أربع هذه يريد أن يثبت فيها أن شرك الأولين وشرك المتأخرين واحد لا فرق، بل وقد نص جماعة من العلماء على أن شرك المتقدمين يشبه إلى حد بعيد شرك المتأخرين، أو شرك المتأخرين يشبه إلى حد بعيد شرك المتقدمين. وممن نص على هؤلاء ومن نص على هذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وقد نقلت كلاميهما في رسالة صغيرة طبعت وهي موجودة، ممكن أن يدخل عليها الشخص الانترنت. أيها المسلمون احذروا الشرك، ذكرت من كلام ابن كثير أنه يقول إن المتأخرين شابه المتقدمين إلى حد بعيد. الشيخ هنا يريد أن يقول لنا إن المتأخرين يشبهون المتقدمين، بل فاقوا المتقدمين في أكثر من وجه من أكثر من صورة، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. الآن عندما نأتي إلى هؤلاء المشركين ونسألهم لماذا تعبدون الأصنام، يقولون نحن لا نعبدها لأنها تضر وتنفع بنفسها، لأنها تأتي بالرزق، ولأنها تنزل المطر ولأنها ترد الغائب ولأنها لا، نحن لا نعبدها لأنها قادرة على ذلك، لا، فإنها لا تقدر، ولكننا نعبدها لترفع حاجتنا إلى الله، لترفع حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يقولون، هم يظنون أن هذا من الأدب، هم يقولون هكذا، قالوا من سوء الأدب أن ندخل على الله مباشرة. قالوا أرأيتم لو أن ملكا كبيرا وعظيما وجاء شخص ودخل على الملك مباشرة، قالوا هذا سوء أدب، يدخل على الملك مباشرة هكذا، ملك يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى حجاب حاجب، قل له أنا أريد الملك في موضوع مهم، الحاجب يذهب، قل له سيدي الملك إن فلانا في الباب يقول عنده كذا كذا، ثم يأذن له. قالوا هذا هو الأدب. قالوا فنحن نتوسط فيما بيننا وبين الله من باب الأدب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جعلوا الشرك، جعلوا عين الشرك، وجعلوا أعظم ما عصي الله به، جعلوه هو عين التوحيد، وهو أفضل ما يتأدب به مع الله. انظروا أخواني، سبحان الله، عندما تنتكس الأفهام ويخرج الإنسان عن طريق الرسل، نحن نقول لهم رد عليهم، أخذنا الرد من كلام شيخ الإسلام تيمية، أن هذا الملك يحتاج إلى حاجب، نعم، لا يدخل عليه الناس مباشرة لأسباب، قد يكون خائفا على نفسه، وما هو معقول يفتح الباب هذا يدخل وهذا يدخل وهذا يدخل، قد يدخل شخص يقتاله فهو خائف على نفسه، يحتاج إلى حجاب، قد يزعجه ويتعبه أنه يدخل عليه جماعة من الناس، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، ماذا سيقول؟ أزعجتموني واحدة واحدة، اسكت أنت تتكلم يا فلان، وأنت اسكت أما تتكلم فلان، أما يتكلموا جميعا سيتعب، صح ولا لا؟ ملك ضعيف مسكين بني آدم، وأيضا ربما يكون ملك متعاليا متكبرا لا يريد أن ينزل إلى الرعية، كل هذه الصفات منتفية في حق الله تعالى، فلا يمكن أن نقول إن الله يخاف يحتاج إلى واسطة، أو إن الله سبحانه وتعالى متعال بعيد من العباد. نعم، الله عنده صفة المتعالي، لكن ليس مع أنه بعيد من العباد، ولا نقول أيضا إن الله عز وجل غافل عن العباد يحتاج إلى من يطلعه، ولا نقول إن الدعاء العباد يشوش عليه يحتاج إلى واحد واحد، ما نقول هذا. فإذا الأسباب التي من أجلها اتخذت الملوك الحجاب، كل هذه منتفية في حق الله تعالى، واضح؟ واضح يا أخواني؟ الله يحفظكم جميعا. ثم بعد ذلك هم يقولون، هم أنفسهم يعترفون أن فعلهم عبادة، سبحان الله، يعني مع أن الرسل يعني ما بينت لهم هذا، يعني هم عرفوا هذا تلقائيا، يقول نعم صح، الذي نفعله نحن مع هؤلاء الأصنام عبادة، صح، معترفون. كيف عرفوا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، إذن هم يعرفون أنه عبادة. الآن مثلا الهندوس عباد البقر، يعترف أن ما يفعله مع البقرة إيش؟ عبادة. لأن تأتي الهندوسي تقول له صف لي كيف تعبد البقرة، يقول لك انظر أنا أنزل القدم وأسجد عندها لأنها تعطيني من لبنها وتعطيني من كذا وتعطيني من إلى آخره، فهو يعترف أن هذا عبادة، عنده فطرة أن هذه تذلل، لأن العبادة ما هي العبادة؟ التذلل، غاية التذلل، فإذا نزل الإنسان وتذلل إلى أبعد الحد فقد عبد، ويقال الطريق معبد أي ذليل، تعبيد الطرق أي تذليلها. فهؤلاء المشركون كانوا يعرفون أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، لكن إذا سألتهم لماذا تعبدون هذه الأوثان لقالوا لك نحن لا نعبدهم لأنهم يضرون أو ينفعون بأنفسهم، لا، إنما نعبدهم لشيء واحد، ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى ليشفعوا لنا، لطلب القربة والشفاعة. طلب القربة أي أنا أعبده ليقربني إلى الله، وأعبده ليشفع يكون شافعا لي. هنا عندنا إشكال، قد يأتي إنسان ويقول هؤلاء المشركون أصلا ما كانوا يؤمنون بالبعث، يشفعون لهم في ماذا؟ هم أصلا لا يريدون جنة ولا يخافون من النار، فيقال يطلبون من هذه الأصنام أن تشفع لهم عند الله في تحقيق مقاصدهم ومطالبهم في الدنيا، يبحثون عن النصر بينهم وبين القبائل الأخرى، معارك بينهم وبين القبائل الأخرى، معارك يحتاجون للنصر، يحتاجون إلى رد الغائب، عندهم إبل ضائعة، عندهم ناس يضيعون عليهم من أولادهم، يطلبون الله أن يرد لهم الغائب، عندهم مريض يطلبون الشفاء، عندهم مطالب كثيرة، يشفعون أو يستشفعون بهذه الأصنام لتعود عليهم بالشفاعة. واضح؟ مفهوم؟ حفظكم الله وبارك فيكم. فالمؤلف الآن الشيخ محمد يريد أن يثبت أنهم فعلا ما عبدوا لأنهم يضرون وينفعون، ولكن عبدوا لطلب القربة والشفاعة. قال فدليل القربة، يعني كأنه يقول اسمع أنا سأتيك على مسألة، نعم، قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، من هم؟ المشركون. ما نعبدهم، هو قد يأتي شخص مبتدئ ويقرأ ما يفهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يقول في كلام غير مفهوم، هذا أسلوب عربي تعرفه العرب، هناك حذف اختصار، يعني مع التوضيح يكون معنى الآية والذين اتخذوا من دونه أولياء أي المشركون إذا سألتهم لماذا تعبدون الأوثان لقالوا، نرجع الآية، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا جواب مختصر، والآية فيها تقدير، إذا سألتهم قالوا، فيكون معنى هكذا، واضح؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فيه إشارة إلى أن هذا العمل كفر. طبعا هم يعترفون أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، إذن ما في نقاش، عبادة غير الله شرك. قال ودليل الشفاعة أي دليل الاستشفاع، أنهم يتخذون هذه الأوثان شفعاء. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يشفعون لنا، من أين لك أنهم يشفعون لك؟ من أين؟ هل اتخذت عند الله عهدا؟ الشفاعة معناها وشروطها. معناها التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. توسط للغير لدفع لجلب منفعة أو دفع مضرة. والتوسط هنا للغير يعني مثلا إنسان يريد توظف لما أراد أن يتوظف ذهب إلى شخص وقال له توسط لي عند المسؤول الفلاني صاحب الشركة. وصاحب هذا الشخص يكتب رسالة إلى الأخ فلان فلان: السلام عليكم، سيأتيك فلان، أرجو منكم أن تتعاونوا معه وأن توظفوه فإنه رجل محتاج وشاب قادم على الزواج ومحتاج إلى كذا إلى آخره. فيشفع له هذا، يقرأ الشفاعة يستحي هذا صاحبه فيقبله، هذا تسمى شفاعة. شفاعة لماذا؟ توسط للغير لجلب إيش؟ منفعة. هذا جلب منفعة. دفع مضرة، مثلا أمروا بسجن فلان فتوسط له فلان: نرجو منكم أن تتعاونوا مع فلان وتطلقوا سراحه وإلى آخره. أطلقوا سراحه، هذا تسمى إيش؟ شفاعة لدفع مضرة. إذن هذا الشفاعة، التوسط للغير. طبعا المشركون قالوا بارك الله فيكم، العلماء يقولون إن الشخص إن الشفاعة عند الله غير الشفاعة عند الخلق. الآن هذا الرجل كتب رسالة إلى فلان، إلى المسؤول الفلاني: السلام عليكم، نرجو منكم أن تعاون مع فلان فلان. كتب يشفع بدون إذن، كتب يشفع بدون إذن. فذاك الرجل الثاني قبل شفاعته بدون إذن، ما أذن له. لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن تكون هناك شفاعة إلا بعد إذن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وهو أعظم إنسان خلقه الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يشفع إلا بعد استئذان. أول ما يطلب الناس منه الشفاعة فيقول: أنا لها أنا لها، يذهب إلى أصل العرش يسجد يدعو، يفتح عليه أبواب من المحامد والدعاء والثناء، ثم يأتي الإذن: ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. جاء الإذن، الآن سيدخل في الشفاعة: يا ربي أطلب كذا ويطلب كذا وأشفع في كذا. لكن هل شفع بدون إذن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مباشرة في الشفاعة؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الناس بمقام ربه سبحانه وتعالى، لكنه لم يدخل في الشفاعة إلا بعد أن أذن الله له. والشفاعة عند الله جل وعلا لا يمكن أن تحصل إلا بعد ثلاثة شروط. شروط الشفاعة: الشرط الأول أن يأذن الله بالشفاعة، الإذن، وهذا أعظم الشروط، أعظمها وهو الأصل. والشفاعة الثانية، الشفاعة الثانية عفوا الشرط الثاني من عفوا نحن ذكرنا الشفاعة لا الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني للشفاعة الرضا عن الشافع، الشرط الثالث للشفاعة الرضا عن المشفوع له. كم شروط؟ كم شروط يا شباب؟ ثلاثة شروط. كلكم معنا؟ اصبروا جزاكم الله خيرا. ثلاثة شروط: الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الرضا عن الشافع. الشرط الثالث الرضا عن المشفوع له. ثلاثة شروط ذكرها الله في آية واحدة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. واحد لمن يشاء ويرضى. الشرط الثاني في بعض الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى شرطا واحدا فيقول سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. لابد أن يكون هناك رضا من الله عز وجل. قال العلماء علماء أهل السنة علماء التوحيد قالوا إن الله سبحانه وتعالى شفاعة الشفاعة عنده تختلف لابد من إذن لابد من رضا. أما ابن آدم ممكن أن يدخل الإنسان بالشفاعة بدون إذن. لماذا؟ لأنه ضعيف. مثلا يدخل عليه فجأة مثلا يأتي المكتب ويجد شفاعة موجودة أشفع لفلان أن توظفه معك. هل استأذنه؟ ما استأذنه. الشفاعة مباشرة دخل في الشفاعة. لماذا؟ قالوا قد يكون صديقه قد يكون صديقه وحبيبه وقد يكون له عليه جميل شافع للشخص المشفوع عنده قد يكون له عليه جميل ويخشى أنه إذا رد الشفاعة غضب منه ويقول أنا قد فعلت معك كذا وكذا فيقبل مضطرا. قالوا كل هذه الأسباب منتفية في حق الله سبحانه وتعالى ما تحصل مع الله عز وجل. قد يأتي مجموعة من الناس أو من النساء إلى ملكة من الملوك ملكة إلى ملكة من الزوجات الملوك ويقول لها عندنا رجل مسجون سجنه الملك ورجل كذا وعنده أسرة ضعيفة وعنده وعنده وعنده نرجو من سموكم ومعاليكم أن تطلقوا. تقول إن شاء الله شرب خير. ذهبت عند الملك قالت له رجل مسجون فيه كذا وكذا وكذا حتي. قال أطلقناه إن شاء الله. أطلقه وأخرجه. لماذا؟ لأن ما الذي شفع الآن؟ ما الذي شفع؟ الملكة. والرجل يقول لو رفضت شفاعتها ربما فعلت لي شيئا ربما خاف منها. أو يكون مثلا لها عليه جميل أو أنها ستغضب وستشوشر عليه وهو ما هو فاضي لها الآن. مفهوم هذا الشيء؟ كل هذه الأسباب لقبول الشفاعة بدون يعني كل هذه الأسباب التي تجعل الإنسان يقبل الشفاعة بدون شروط كل هذه الأسباب منتفية في حق الله. ليس له شريك في الملك وليس له معاون ولا مساعد ولا ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الأوثان الأصنام جعلتموها شفعاء فيما بينكم وبين الله دعوها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هذه الذرة هذه الذرة ذرة في السماوات ليس لهم نصيب من الملك أبدا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم أي هذه الأصنام التي تدعونها لأن الكلام عائد على قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وما لهم فيهما السماوات وفي الأرض من شرك أي نصيب وما له أي الله جل وعلا منهم أي من الأصنام من ظهير أي مساعد ومعاون، ليس لهم نصيب ولا له منهم معاون. إذن لماذا لا تطلبون منهم الشفاعة؟ فهم هذا الشيء؟ يعني أنت الآن مثلا أن تطلب الشفاعة من شخص يكون له أثر على هذا، يكون له جميل، له تأثير، له كذا. الخلق كلهم خلقه، والأرض كلها ملكه أو بعض ملكه، والناس كلهم عبيده. إذن فعرف بهذا أن هذه الشفاعة باطلة. ومن اتخذ شفيعا ميتا يطلب منه الشفاعة فيما بينه وبين الله يقول اشفع لي، فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بالإجماع. أي إنسان يأتي لميت يقول اشفع لي عند الله، أطلبك أن تشفع لي، فقد ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم أهل التوحيد. هذا شرك لا يجوز للإنسان. نقل، قد يقول قائل ما الذي نقل الإجماع؟ نقول له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع على أنه لا يجوز أن يتخذ شفعاء فيما بين العبد وبين الله عز وجل، ومن اتخذهم فقد وقع في الكفر بالإجماع. أين ذكر هذا؟ في رسالة صغيرة، رسالة صغيرة اسمها الواسطة بين الحق والخلق، موجودة في المجلد الثاني أو الأول، رسالة جيدة جدا مفيدة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سألوه سؤال، انظر للسؤال وانظر للجواب. قالوا ماذا يقول الشيخ رحمه الله؟ في رجلين اختصما، فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة فيما بيننا وبين الله، وقال الثاني لا حاجة للواسطة فيما بيننا وبين الله، فمن هو الذي أصاب؟ سؤال وجه لمن؟ سؤال وجه لمن؟ من المسؤول؟ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، في رسالة، ما اسم الرسالة؟ الواسطة بين الحق والخلق. ما يقول الشيخ في رجلين اختصما؟ يقول أحدهما لا بد لنا من واسطة فيما بيننا وبين الله، وقال الثاني لا حاجة لنا الواسطة فيما بيننا وبين الله. فقال شيخ الإسلام، اسمعوا الجواب، قال شيخ الإسلام تيمية إن قصدوا الواسطة فيما بيننا وبين الله من حيث تبليغ الشرائع فنعم لا بد لنا من واسطة، وهم الأنبياء الذين يبلغون شرع الله للناس، لا بد من واسطة، لأن ما يمكن أن يأتي إنسان يقول حدثني قلبي عن ربي، ما عاد في لا عاد شرائع ولا عاد رسل ولا عاد، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، لا بد من واسطة، صح؟ وإن قصدوا أنه لا بد من واسطة أي أناس أموات يدعون ليرفعوا حاجة الناس إلى الله، فهذا شرك باتفاق العلماء. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ فهذا بارك الله فيكم أمر مهم جدا أن تعلم أنه لا يجوز طلب الشفاعة. للأسف من المؤسف المؤلم محزن أن أغلب الذين يأتون إلى الأضرحة يطلبون منهم الشفاعة. ولو حكيت لكم ماذا يصير عند القبور لكان شيئا مقطعا للقلب. يأتي أناس من كل مكان، من كل فج عميق إلى الضريح، يدعونهم يطلبون منه شفاء المرض، رد الغائب، ترقية في الوظيفة. حتى الإنسان إذا يشتي يطلع في الوظيفة من موظف إلى مسؤول موظفين يأتي الولي. امرأة رأت ابنتها قد دخلت في العنوسة ولم يأتها زوج، ذهبت إلى الولي: يا ولي، عندي ابنتي قد كبرت في السن وبدأت تكبر وبدأت كذا، اشتري لها عريس. ومن عنده مرض ومن عنده حاجة يأتون إلى هذه الأضرحة والقبور، بل وصل المقام إلى أن تقسم المهمات على الأولياء. يأتي شخص يدخل مكان السدنة، يقولون: إيش عندك أنت؟ قال: والله عندي مرض. يقولون: روح عند الولي الفلاني اللي هناك. وأنت إيش عندك؟ والله أنا اشتريت ترقية في الوظيفة، عندك الولي اللي هناك. أقسام. إيش عندك؟ مريض، هذا ولي دكتور، روح هناك. وهكذا. وأنت إيش عندك؟ والله عندي يعني ابنتي ما تزوجت، روح عند الولي هذا. حتى وصل به المقام إلى أنهم يقسمون الأولياء على وظائف. وهذا حاصل للأسف، حاصل. وربما يأتي الشخص من الصعيد عبر القطار ومعه جاموسة ومعه مال، ويذهب إلى السيد البدوي في طنطة ويمر عليه ويذبح الجاموسة ويرمي له بالمال ويقول: يا بدوي، هذا نصيبك من مهر ابنتي. يصرف له المال ويأتون بالشموع والزيت والأشياء كلها تصرف للولي، والولي لا يذوق منها شيئا، إنما الولي معه ماذا؟ السمعة. وكل هذا تصرف لمن؟ لمن؟ سدنة. سدنة تدر عليهم هذه الأضرحة أرباح طائلة جدا، أرباح كبيرة جدا. قال بعض المحللين: لو أن السدنة في موسم واحد فقط، زيارة العام واحد، ثلاث أيام أربع أيام سنة واحدة، لو أنهم أخذوا المال المردود عليهم من هذه الزيارة وأخرجوا ضريبة الدولة في مصر وأخذوا ما تبقى لهم، لكان يكفيهم أن يعيشوا بهذا المال أغنياء مدى الحياة. مدى الحياة، أموال طائلة. في عام 1995، نهاية العام، نهاية القرن الميلادي الماضي، حج إلى السيد البدوي، السيد أحمد البدوي، حج ما يقارب 3 مليون، 3 مليون إنسان. بعد 5 سنوات، عام 2420، حججت أنا ولم نكمل 2 مليون و500، 2 مليون ونصف. هذا قبل 5 سنوات 3 مليون، وكلهم يزيدون. ويأتي الناس من تركيا، من المغرب العربي، من الخليج العربي، من جنوب أوروبا، من كل مكان، من العراق، من الشام، من أجل السيد البدوي. وتنزل الدولة وترتب الطرقات والمطاعم تشتغل والفنادق تشتغل موسم، تمام. أقول لك هذا من أجل. الآن أغلب المسلمين على هذا الحال، أسلم. يعني ما نقول على الشرك كلهم، لكن كثير من الحالات موجودة في العراق، في الشام، في دول الخليج، في دول، في اليمن. اليمن عندنا أشياء كثيرة. ذكرت أنا هذه النماذج في آخر رسالة المشار إليها: الشرك، احذروا الشرك أيها المسلمون، أو احذروا أيها المسلمون احذروا الشرك. ذكرت في هذه الرسالة، موجودة، ممكن تقرأوها، طبعت ووزعناها على نفقة بعض المحسنين مجانا. فهذا شيء مؤسف ومؤلم. وأنتم أيها الشباب، هذا دوركم أنتم، أن تخرجوا للناس ناصحين مشفقين، ما تخرجوا للناس مكفرين: أنتم كفار، أنتم مشركون، اتقوا الله، هذا شرك، أنتم مشركون، أنتم. لا، لابد أن تأتي لهم بأسلوب طيب، تقول لهم: أنا أحب لكم الخير، لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك، لا يجوز أنتم مسلمون تقول لا إله إلا الله. أكثر ناس عندكم جهال، إذا كان عندنا جهال في اليمن فكيف في أطراف الناس في الله؟ لابد أن تأتوا إليهم بصورة إيش؟ بصورة المشفق، لا يجوز هذا حرام، وتبين لهم الأدلة، تسند كلامك بكلام العلماء، قال الله كذا، قال شيخ الإسلام كذا، قال فلان، تعطيهم هذه الأدلة حتى يقتنعوا. إياك أن تتعجل وتحكم على الناس بهذه الأشياء، فإن القبوريين سيشوشرون عليك. ها هذا يكفر، ها اسمعوا، تكفرون، كفروا المسلمين، كفروا كذا، لا تدخل معهم في التكفير، تدخل معهم في الحجج. لو قال لك ماذا تقول في هؤلاء، قل أقول في هؤلاء أنهم يحتاجون لتعليم، يحتاجون إلى أن يتقوا الله، لا تطلق الأحكام حتى لا يمسكوا عليك. مفهوم هذا الشيء يا أخواني؟ فنحن بحاجة لمثل هذا، بارك الله فيكم. المؤلف هنا يقول: والشفاعة شفاعتان، أي الشفاعة في القرآن نوعان، شفاعة مثبتة أي أن الله أثبتها، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن في شفاعة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد، إذن في شفاعة. وهناك نصوص تدل على أن الشفاعة منفية، نفاها الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا الله جل وعلا نفى الشفاعة. كيف هنا آية تنفي الشفاعة، آية تثبت الشفاعة؟ لابد أن تفهم معنى هذه الآية مع معنى هذه الآية حتى نسلم من فهم التعارض. ما في تعارض في كتاب الله، تعارض تناقض إنما يكون في الباطل، أما كلام الله الذي هو حق لا يمكن أن يتناقض في نفسه أبدا. قد تفهم أنت التعارض لكن في نفسه ليس هناك تعارض. مثلا قوله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الثانية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يأتي إنسان ويقول: كيف إنك لا تهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ يقال الهداية هنا غير الهداية هنا، الهداية هنا غير الهداية هنا، لأن الهداية هدايتان: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد. إذا قلت أنا للناس: يا أيها الناس إن هذا الشيء حرام، فإن الله حرمه كما قال تعالى كذا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأنا الآن أهديهم، أي أدلهم على هذا الشيء، سمى هادي، دلهم. وأما الهداية الثانية، طبعا هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، توجيه، توضيح، هذه هي المقصودة بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح؟ وأما الهداية الثانية في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تخلق الهداية في قلب الإنسان، هداية التسديد والتوفيق، التوفيق بيد الله، حتى أنت أيها النبي مهما كانت يعني مهما بلغت منزلتك فإنك لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب العبد، بدليل أنك ما استطعت أن تخلق الهداية في قلب عمك أقرب الناس إليك. واضح؟ بارك الله فيكم. فإذا ما معنى الشفاعتين المنفية والمثبتة؟ الشيخ سيجيب. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. باختصار شديد، الشفاعة المنفية ما اخترم فيها شرط من الشروط، ما حصل بدون إذن أو حصلت لغير موحد، هذه الشفاعة المنفية. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي شفاعة للمشركين، شفاعة بدون إذن ما فيها شفاعة. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة بالشروط، شفاعة تكون بعد الإذن، تكون للموحدين. قال والشافع مكرم بالشفاعة. شافع إيش؟ شافع ماذا؟ ماذا يا شباب؟ مكرم بالشفاعة. يعني الآن أعطيكم مثال ما معنى مكرم. يعني مثلا واحد من الناس محافظ، مثلا نقول محافظ، محافظة، رئيس دولة، ملك، ملك من الملوك، حصل أنه رفعت إليه قضية واحد قاطع طريق، أو مثلا رجل مجرم، وهذا الملك رحيم لا يريد أن يعاقب هذا القاطع الطريق، يريد أن يعطيه فرصة. مثلا نحن يعني ما نقول قاطع الطريق، يعني سيقال مثلا قاطع الطريق في حد شرعي، خلونا من قاطع الطريق، معنى يعني شيء آخر فعله من فوضى، من جريمة، من جرائم. أراد هذا الملك الرحيم أن يعطي فرصة لهذا الذي وقع في جريمة، فعنده الآن الملك هذا، عنده هذا المجرم، يريد أن يعطيه فرصة يتوب ويتحسن فعله، وفي نفس الوقت يريد أن يكرم شخصا. مثلا أنا عندي واحد صديق عزيز أحبه، أو مثلا شخص أحبه، فقلت له يا فلان اذهب واشفع لفلان، ادخل في موضوعه، ادخل أنت في الموضوع. فذهب إليه وقال له أنا سأشفع لك عند الملك. قال حاول أن تشفع لي عند الملك. فجاء هو وإياه، يعني جاء معا إلى الملك، وقال سيد الملك، هذا رجل من رعيتكم فعل وفعل وفعل وفعل، وهو يلتمس رحمتكم ويلتمس عفوكم ويلتمس كذا وكذا وكذا، أطلب منكم أن تعفوا عنه. فقال قد عفونا عنه. أنا الآن أدخلت الآن قضية فيها ثلاثة: الملك، وهذا المجرم الذي أكرمته ورحمته، وهذا الشافع الذي أكرمته. أنا أكرمته، أدخلته لأكرمه في الشفاعة، لأبين للناس منزلته عندي. واضح؟ هذا المقصود من قول المؤلف، والشافع مكرم بالشفاعة، أي أنني فتحت له المجال للشفاعة لأكرمه وأظهر منزلته. والمشفوع له من هو؟ هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. يعني ما يشفع له إلا بعد أن تنطبق عليه الشروط، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واضح؟ طيب، احنا طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها مهمة في الحقيقة. هل مفهوم؟ طيب، بعد الظهر إن شاء الله تعالى سنحرص على إكمال أحسن الله إليكم، لماذا سمى الشيخ القواعد الأربع وما سماها القواعد الأربعة؟ لأن القواعد مؤنث ولا يقول أربعة إلا للمذكر، صح ولا لا؟ يقول الرجال الأربعة، النساء الأربعة، تمام؟ هذه قواعد. خلاص الله يحفظكم، وقفوا الله. ما رأيكم الذي يقول لأخيه بلغ السلام على الإخوة في مدينة كذا مع العلم أنه لا يقدر على التبليغ؟ لأن الإخوة كثير، ممكن يقصد يعني رؤوس الإخوة، بلغ من استطعت من الإخوة، لا بأس، ما في شيء. ما حكم أجرة التعليم في الجامعة المختلطة؟ الاختلاط في الجامعة لا يجوز، لكن أجرة التعليم يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، لأن نشوف إن شاء الله هناك من العلماء من يفتي بأنه حرام، وهناك من يفتي يحتاج إلى نظر إن شاء الله. ما حكم شرب قهوة لا تقطف من الأشجار ولكن تخرج بمعدة حيوان صغير؟ قهوة تخرج معدة حيوان صغير شبيه القط وابن عرس، موجود هذا اندونيسيا هنا؟ ها بنفسج، ها وتأخذ من ايوه يعني هم عضو من اعضاء اللذى يقطعونه ولا كيف؟ يعني هم يطعمونه يشربه هو. هذا غالي هذا. الفنجان 11,000. الله المستعان، الله أعلم. بس أحتاج إلى أن أفهم الصورة أولا، يعني هم يشربون يعطونها قهوة يشرب في الغابة؟ أيوة مفهوم. أيوة أيوة يعني محفوظ مثلا. من هضمش، من هضم هذا؟ بس منهضم مع بس النجاسة يا أخي، احتاج إلى أفهم أكثر إن شاء الله. خلي باقي. طيب إذا كان مثلا باقي، ما ضابط إقامة الحجة على من وقع في الشرك الأكبر؟ هل يشترط في الفهم فيها؟ الجواب نعم، لابد أن يفهم الحجة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأيضا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل نقرأ ونعلم الناس ما ألفه الشيخ عبد الوهاب الصابي؟ الجواب نعم، شيخنا الشيخ محمد، نعم، كتبه طيبة نافعة إن شاء الله. وما تعلق من كلامه رحمه الله وغفر الله له في جهة الفتنة فيطوى، عندنا علماء الحمد لله تكلموا بأشياء واضحة بينة. أما تزكيته لمحمد الإمام، فمحمد الإمام يختلف عن الشيخ الصابي كثيرا، وتزكية الشيخ الصابي له حبنا للشيخ الصابي، لكن أما بالنسبة لمحمد الإمام فهو أمره واضح، سيكشف الله سبحانه وتعالى وتستر، وسيكشف الله عز وجل. ما الأسلوب الصحيح في طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تدعو الله عز وجل لأنه مالك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملكه، طلب من الله قل يا رب شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، شفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلب من الله أن يعطيك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نستغفر للولد إذا مات قبل بلوغ؟ لا بأس، في صلاة الجنازة ممكن أن يدعى له وممكن أن يدعى لوالديه، وأما بالنسبة لخارج الجنازة فلا بأس إن شاء الله، إن كان في الحقيقة يعني لم يجري عليه القلم. رجل يرى أن العقيقة واجبة ولو بعد البلوغ، ثم حصل عنده مال وصاد وقت الأضحية، فأين يقدم العقيقة أو الأضحية؟ في كلام ابن القيم في تحفة المودود، إذا تصادف اجتمع الأضحية مع العقيقة، والله فاتني بالضبط إيش الظاهر، أنه يقدم الأضحية لأن وقتها ضيق، يقول تقدم الأضحية تقريبا هكذا. يراجع إن شاء الله كلام القيم، يعني نسأل الله أن يغفر لنا نسينا بعض الكلام العلماء. لي بنت وابن، واشتريت البنت ثوبا ب200 روبية والابن ب100 ونصف، هل هذا من العدل مع تفاوت الثمن؟ المقصود أن تشتري ما يكفيهم، ولو كان بعضهم زائد الثمن فليس عليك شيء. البنت معروف أنها تحتاج إلى شيء أكثر من، تحتاج إلى ثوب، تحتاج إلى حذاء، تحتاج إلى ربما تحتاج إلى حمالة صدر، تحتاج إلى غطاء في الرأس، تحتاج إلى شيء أكثر من غيره، فليس عليك شيء إذا زدت في ثمن الفتاة. المهم تشتري لها ما تحتاجه وتشتري لولدك ما يحتاجه. العدل بين الأولاد، هو الأخ يقول نريد توضيحا، العدل أن تشتري، العدل أن تعطيهم ما يحتاجون. فمثلا أحيانا قد يكون بعض الأولاد مريضا فتعطيه، تشتري له الدواء وتنفق عليه، وهذا بخير بعافية، هذا لا يعتبر ظلما. أو مثلا أحد أولادك في طلب العلم والثاني عندك، فترسل لولدك الذي هناك بعض المال لتساعده في طلب العلم، هذا ليس بتفضيل وليس هذا منافيا للعدل، لا بأس، لأن هذا إعطاء للحاجة، فما كان للحاجة فلا بأس، وما كان بدون حاجة فلا بد أن تعدل، تعدل في كل شيء حتى في القبلة. إياك أن تقبل أحد أولادك والثاني ينظر، قبل هذا وقبل هذا، تعدل بينهم في كل شيء، لا تحسس أحدا أنه أفضل عند حسن الله إليكم وحبكم في الله حبك الله لحسن فيه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش يدل على استحباب نوم الرجل في فراش واحد وزوجته في فراش آخر، يعني كيف نفعل بالأحاديث الواردة في نوم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته في لحاف واحد؟ اللحاف غير الفراش، لحاف الغطاء الذي يتغطى في الإنسان، قد يكون فراشان، قد يكون هناك فراشان وغطاء واحد، هذا شيء. والشيء الثاني المسألة واسعة، ممكن أن يكون هناك فراش واحد، ممكن يكون فراشان بين الرجل وزوجته، المسألة فيها إن شاء الله سعة. هل للزوجة أن تلبس الثوب الضيق أو فيه شيء من التعري على اختلاف أشكاله وأنواعه أمام زوجها؟ الجواب لا بأس أن تلبس أمام زوجها، لا بأس أن تفعل هذا الشيء، لكن بحيث لا يكون فيه تشبه بالكافرات. فمثلا يعني تلبس مثلا لباس مختص بالكفار، تكون فيه كافرات تزينن للزوج، يعني ما يصلح أن تتشبه بالكافرات. علما بأن الثوب لبسته المرأة الفاسقة خارج البيت. طيب، لا بأس أن تلبس أمام زوجها بحيث أنها لا تشبه بالكفار. ما حال أبي إبراهيم كان مسؤول الدعوة في منطقة أبو إبراهيم اليافعي، عرفت الآن، أبو إبراهيم أخ طيب إن شاء الله، يعني موقفه طيب والله أعلم. عثمان السالمي موضوع طويل، يعني طويل وعريض، متعقد، عنده عقدة من أصحاب منهج السلفي، هضم ذي القرنين وهضم إلا أصحاب منهج السلفي صابته عقدة، مسكين مش عارف ليش هكذا. أي واحد تمسك منهج السلفي يقلقه، ما أدري ما له هذا عثمان السالمي، الله يكفينا شره بما شاء وكيف شاء. سلم الناس من لسانه إلا أصحاب المنهج السلفي. أسأل الله العظيم أن يكفينا شره بما شاء وكيف شاء، وإذا أراد سوءا أن يجعله على رأسه عثمان السالمي. رجل مريض، هل يصح قول الرجل أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كتقسيم الكلام إلى ثلاثة، الصلاة أركان واجبات مستحبات، حتى يقال أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة ليس بدعة؟ تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ناشئ من، بارك الله فيك، أو ناشئ من النصوص، نصوص الكتاب، نصوص السنة، نصوص الواردة عن آثار السلف، ودل على تقسيم الاستقراء، والاستقراء يعتبر دليل من أدلة. إذا قال الشخص استقرأت الشيء استقراء تاما، تتبعت جميع الأجزاء فظهر لي أن هذا الشيء انقسم إلى ثلاث أقسام، يعتبر هذا حجة. وستجد الآثار الواردة عن السلف في كتاب القول السديد في الرد على من أنكر أقسام التوحيد للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، ارجع للرسالة ستجد فيها كلاما طيبا. هل تنظيف القمامة من فوق المقابر من العبادة؟ هل هو جائز؟ لا شك أن المقابر ينبغي أن تصان من القمامات والمجاري ومثل هذه الأشياء. والمقابر الناس معها على ثلاث أقسام، منهم من بنى فوقها ومن جعل فوقها المدارس والطرق والقرى، ومنهم من عظمها ورفعها فوق منزلتها، والواجب أن الإنسان يسلك الوسط، يسلك الوسط. فضلكم، لي أخ يكذب يفعل ما يسر المعصية الأخرى ولا يسمح اسمع نصيحتي ونصيحة أمي، ما نصيحتكم؟ استمر يا أخي في نصيحته. بعض الناس ما يأتي إلى يستجيب النصيحة إلا بعد مدة. أنت قد تجد من أهلك من يعني عنده قسوة وعنده شدة وعنده غفلة، هذا يحتاج إلى وقت، ما سيأتي لك في يوم وليلة ويكون مستقيما، يحتاج إلى وقت، صبر عليه تحمله. هل يجوز إلقاء النصيحة عموم كتاب السنة ولكن يراد بها التعيين لشخص معين بدون ذكر اسمه؟ لا حرج، لا حرج. إذا قصدت أنت مثلا تكلمت بكلام عام، أيها الناس إن من الناس من يغفل عن تربية أولاده وكذا وكذا، وتقصد شخصا بعينك، تقصد شخصا بعينه، فلا بأس إن شاء الله تعالى، كلام عام بدون أن يكون فيه. ما حكم من جعل بينه وبين الله وسائط ولكن دون صرف العبادة، ولا يدعوهم ولا يتوكل عليهم، كيف يجعل بينه بينه وبين الله وسائط، يجعلهم وسائط وهو لا يدعوهم، كيف فعل؟ هل يمكن أن يكون واسطة بينه وبين الله ولا يدعوهم؟ هو سيسأل الشفاعة، اشفع لي، هذا دعاء. هل ممكن أن تتصور رجلا يجعل شخصا ميتا بينه وبين الله شفيعا وهو لا يسأله؟ كيف عرفت أنه جعله شفيعا؟ ما يمكن أن يجعله شفيعا إلا إذا سأله الشفاعة، ما يمكن. هل لنا تقديم مادة الأخلاق في دعوة الناس قبل التوحيد؟ لأن بعض الناس يكره التوحيد. أنت عليك أن تسلك الأسباب، تكون صاحب أخلاق، صاحب لين، صاحب حجة، وضوح مع الناس، وبعد ذلك من نفر لأنه يكره التوحيد فهذا قلبه مريض لا تبالي به. أحمد بزمول سلوا عنه العلماء هم عرف به. انتشرت في بلدنا البضائع الباقية المستوردة من الخارج من ثوب وسرير وخزانة. طيب الذي اشكل علينا حصل نزاع عند الحكومة في جوازها أو منعها، ولكن حتى الآن لم تخرج الحكومة القول بالبضائع المستوردة من طريق غير رسمي. البضائع هذه إيش باقية مستوردة من الخارج من ثوب أو سرير وخزانة وغير ذلك، والناس يشترون هذه البضائع. فين تأتي البضائع هذه؟ هذه بضائع مستوردة من طريق غير رسمي، لأنها إن كانت من طريق رسمي ستأخذ منه الضرائب. طيب ما الصورة غير واضحة الله يحفظك. هل دعاء الحي الغائب من الشرك؟ نعم، إذا دعوت رجلا حيا لكنه بعيد غائب من الشرك. ابن جبرين عليه ملاحظات قوية، يدافع عن أسامة بن لادن ويدافع عن حسن البنا وسيد قطب، وآخر مصيبة أنه يدافع عن المشرك محمد العلوي المالكي رأس الشرك والصوفية والقبورية في مكة. دعا ألف كتاب اسمه مفاهيم ينبغي أن تصحح، بيّن أن دعاء الأولياء ودعاء الأموات دعاء النبي ليس فيه شيء. ما الذي قال هذا؟ فاستدعته هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. هذا كلام في عام 80 1400 تماما 1400 قبل 37 سنة. دعاه الشيخ عبد العزيز بن باز وجماعة من العلماء وناقشوه وقال له لماذا تقول هذا؟ أين تذهب بالأدلة؟ قال الله كذا، قال الله كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. سكت، نصحه أن يرجع، أبى. فحذر منه العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، حذر منه العلماء، بل وبعضهم كفره ورد عليه محمد بن سليمان بن منيع. الرد على المالكي له رسالة اسمها رسالة قيمة، سليمان بن منيع، ورد عليه صالح آل الشيخ في رسالة هذه مفاهيمنا. يأتي بن جبرين ويدافع عنه ويقول إنه لم نعرف أحدا يحذر منه ورجل من أهل العلم، كيف تقبل وكيف تثق مثل هؤلاء الناس؟ ولما أراد الشيخ أحمد النجمي أن يؤلف كتابه المورد العذب الزلال انبرى له وقال له اتق الله لا تذكر الدعاة. من هم الدعاة؟ الإخوان المسلمين جماعة التبليغ. قال له اتق الله، لكن حظه سيء بن جبرين أنه جاء على رجل شجاع، شجاع جدا، شيخ أحمد النجمي أسد من أسود السنة، رد عليه بقوة وألف له رسالة الرد على من طبع، الرد على من طلب مني عدم الكتاب، رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. وناقش بن جبرين مناقشة واضحة، جبرين عليه ملاحظات كثيرة في الحقيقة. لا تأخذ له ولا تسمع منه. إلى متى تجب النفقة على الأولاد؟ إلى أن يستقلوا بأنفسهم، إلى أن يستقلوا بأنفسهم ويكونوا قادرين على النفقة على أنفسهم. هذا آخر سؤال. كيف تحفظ المرأة من عشق الجن؟ هذا من خلال قراءة الأذكار، قراءة الأذكار و بدأوا مع الرقية الشرعية والتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.